أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان الأنساك، فإذا وصل المرء إلى الميقات أوحى ذاه إذا كان في الطائرة فإنه يحرم، ومعنى الإحرام أن يدخل في النسك، معنى الإحرام نية الدخول في النسك، كما نقول كبر تكبيرة الإحرام أي دخل في الصلاة وأحرم أي دخل في النسك، فكأن المرأة حرم عليه ما كان مباحا من قبل. وذكرنا بأنه يندب له أن يغتسل، والاغتسال سنة في ثلاثة أماكن: عند الإحرام، وعند دخول مكة، وفي يوم عرفة. ففي ثلاثة أماكن يسن للمرء أن يغتسل فيها في موسم الحج. وذكرنا بأن الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران. تمتع، وإفراد، وقران، وأفضلها هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأما القران فهو أن يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما. والإفراد أن يحرم بالحج فقط دون أن يأتي بعمرة. وأفضلها كما ذكرنا هو التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالأولى له أن يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يسق الهدي فالأولى له أن يكون متمتعا، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، والتمتع أحب إلي. نقول للإمام أحمد: كيف تقول هذا؟ كيف تقول أحب إلي؟ قال: لأنه آخر الأمر بالنسبة لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثانيا: لأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. فإذا ساق المرء الهدي معه من بلده فإن الأولى بالنسبة له أن يحرم قارنا، وأما من لم يسق الهدي فإن الأولى بالنسبة له أن يكون متمتعا. نعم. باب الإحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب الإحرام، لغة نية الدخول في التحريم. لغة نية الدخول في التحريم، كأن الرجل يحرم على نفسه ما كان مباحا من عقد نكاح وتقليم أظفار وتغطية رأس ولبس مخيط وطيب وغير ذلك. فيقال الإحرام يعني حرم على نفسه ما كان مباحا له استعماله من قبل. نعم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. نعم، من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية، وشرعا نية الدخول في النسك، دخلت في النسك لعمرة، دخلت للنسك قارنا، دخلت للنسك متمتعة مفردة، فهو نية الدخول في النسك. نعم، وشرع نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يحج. لا نية أن يحج، لأن نية أن يحج نواها وهو في بلده، وهو في المشرق مثلا، وهو في المغرب مثلا، نوى أن يحج، لكن النية هذه غير نية الحج. النية هذه نية الدخول في النسك مفردا متمتعا قارنا. نعم، سن لمريده أي لمريد الدخول في النسك. يسن لمريده يعني عندما يريد أن يدخل، قبل أن يدخل تسن له أن يغتسل، والاغتسال الوارد في ثلاثة مواضع: عند الإحرام، وعند دخول مكة، وفي يوم عرفة. نعم، من ذكر أو أنثى. نعم، غسل ولو حائضا. حتى لو كانت المرأة حائض، ولو كانت المرأة نفساء، فإنها تغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة وكانت حائض أن تغتسل، وأمر أسماء بنت عميس وقد ولدت محمد بن أبي بكر أن تغتسل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. نعم، وأمر عائشة أن تغتسل لإداء الحج وهي حائض أو تيمم، أو يتيمم إذا ما يقدر على الماء، الماء غير موجود يتيمم، الماء موجود لكن ما يستطيع استعماله لوجود حروق أو جروح يتيمم. نعم، أو تيمم لعدم، أي عدم ماء، عدم الماء أو تعذر استعماله، لأنه مر بنا بأن الماء، بأن التيمم بدل الماء عند عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله. نعم، وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه، لئلا يحتاج إليه في إحرامه، فلا يتمكن، لأنه قد يحتاج إلى الإزالة وهو محرم لكن ما يتمكن، فالأولى أن يبدأ بذلك قبل دخوله في النسك. نعم، وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك، أن يطيب بدنه، لكن الثوب لا، أن يطيب بدنه بما يبقى، بما تبقى عينه أو بما يبقى أثره، من مثل اللي يبقى أثره البخور، اللي يبقى عينه المسك، يعني يضع على رأسه، يضع على صدره، يضع على وجهه إلى آخره. نعم، بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها. نعم، لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يحرم. قبل أن يحرم، لاحظ النص، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، أما إذا أحرم يمكن يتطيب؟ نعم، لا، لأن الطيب من محظورات الإحرام، فأنا لازم نلاحظ النص الآن، لإحرامه قبل أن يحرم، أما بعد أن يحرم يستعمل الطيب؟ لا، من محظورات الإحرام، سيأتينا إن شاء الله. نعم، وقالت كأني ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني يكون رمى وحلق تحلل التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النساء. فإذا تحلل التحلل الأول جاز للمرء كل شيء إلا النساء، وإذا تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء حتى النساء. نعم. وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك فيه. كأني أنظر إلى وبيص، بمعنى بريق أو لمعان. كأني أنظر إلى وبيص المسك، لمعان المسك وبريقه. نعم. وهذا ما مما يبقى أثره. نعم. في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مفارقه من جسمه. نعم. وهو محرم، وهو محرم. نعم. متفق عليه. نعم. وكره أن يتطيب في ثوبه، وكره أن يتطيب في الثوب. وإذا كان في الثوب طيب له استدامته، لكن إذا خلع الثوب لا يلبسه إلا بعد إزالة الطيب. نعم. وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. نعم. فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسله. فإذا يعني مثلا يقول يكره أن يلبس الإحرام إذا كان به طيب، فإن لبسه واستمر عليه فلا حرج في ذلك، إذا نزع فليس له أن يلبسه والطيب موجود، بل لا بد أن يزيل الطيب ثم يلبسه، لأنه إذا نزعه وأعاده والطيب موجود معناه أنه قد تطيب والطيب محظور على المحرم. نعم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدع. يعني إذا كان الطيب في رأسه نقله من هنا إلى هنا، في خده نقله إلى صدره، في صدره نقله إلى رأسه، فإذا نقله من مكانه فدع إذا تعمد النقل. لكن لو كان في رأسه فمن حرارة الشمس سال على خده أو على خده، ومن شدة الحر سال على صدره، فلا حرج في ذلك. أما لو نقله متعمدا فإن عليه الفدية. نعم. لا إن سال بعرق أو شمس، وسن له أيضا تجرد من مخيط. يتجرد من المخيط ويحرم في إزار ورداء. نعم. وهو كل ما يخاط على قدم الملبوس. المخيط يقول كل ما يخاط على شكل ملبوس، يعني فنيلة، سروال، كوت، ثوب إلى آخره. لكن لو أخذ الثوب ولفه على جسمه على شكل إزار، لو أخذ المشلح مثلا ولفه على جسمه على شكل رداء فلا حرج في ذلك، مع أنه مخيط. مع أنه مخيط الثوب الآن لو أخذه ولفه على جسمه لا على شكل ملبوس، فحينما نقول لا يلبس المخيط نعني لا يلبسه على شكل ملبوس، أما على شكل إزار فلا حرج في ذلك. يعني لو الثوب الآن خلعه ثم مسك الثوب ولفه على جسمه، لو مثلا الغترة مثلا وضعها على شكل رداء ووضعها على كتفيه نقول العمل هذا صحيح ولا شيء في ذلك، لكن يغطي به رأسه على شكل تغطية الرأس نقول لا، هذا لا يجوز. فعندما نقول ما يعني يجتنب المخيط أي الذي على شكل ملبوس، أما على شكل إزار ورداء فلا حرج في ذلك. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. من السنة أن يكون في إزار ورداء، الإزار للنصف الأخير من الجسم والرداء للنصف الأعلى، ويكونان أبيضين ونظيفين، يعني لا يشترط أن تكون جديدة، لا يكفي إذا كانت نظيفة. نعم. ونعلين بقوله عليه السلام. ونعلين وهي النعال المعروفة، أما إذا كان على شكل جواتي أو نقول كنادر أو كذا لا يجوز. نعم. لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة. نعم. ولا يجوز له لبس السرموزه، يعني التي تبدو منها رجله، تبدو الرجل او يبدو بعضها. نعم. والجمجمه. نعم. قاله في الفروع: وسن احرام عقب ركعتين. يسن احرام عقب ركعتين او عقب فريضه اذا كان الوقت وقت صلاه. اذا كان الوقت وقت صلاه يصلي ركعتين أو يصلي الفريضة ثم يعقد الإحرام. وأما إذا كان الوقت ليس وقت صلاة فلا. نعم. لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. لأنه ورد عن أنس رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم ركب راحلته. لما ركب الراحل أهل قال: لبيك اللهم لبيك. فيسن أن يكون الإحرام عقب فريضة أو عقب صلاة إذا كان وقت صلاة، أما إذا كان الوقت وقت نهي فلا. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما ركب الراحلة قال: لبيك اللهم لبيك. نعم. ونيته شرط. النية شرط. النية شرط، لأنه ورد: إنما الأعمال بالنيات. ويتلفظ بالنية. عندنا الصلاة النية شرط، لكن التلفظ بها بدعة. يقول الإنسان: اللهم إني نويت صلاة الظهر، نويت صلاة المغرب، نويت صلاة العشاء، هذا بدعة. فالنية محلها القلب، لكن في الحج يتلفظ بالنية لأجل أن يكون على معرفة كاملة بالنسك الذي يريد الدخول فيه. هل هو متمتع؟ هل هو قارن؟ هل هو مفرد؟ فيتلفظ بالنية، يقول: اللهم إني نويت الإحرام بنسك كذا، نويت الإحرام بالعمرة، نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نويت الإحرام بالعمرة والحج قارنة، نويت الإحرام بالحج مفردة. فيتلفظ بالنية، بخلاف الصلاة فإن النية شرط لكن التلفظ بها بدعة. وأما الإحرام فهو في الحج، فهو يتلفظ به ليكون على معرفة بالنسك الذي دخل به. نعم. ولا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك. ما يكون محرم بمجرد ما يخلع لباسه، ولا يكون محرما بمجرد ما يقول لبيك اللهم لبيك، وإنما يكون محرما بالتلفظ بالنية، يكون محرما بالتلفظ بنية الدخول بالنسك. نعم. لحديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويستحب قول اللهم إني، ويستحب يقول: اللهم إني أريد نسك كذا، يعني التمتع، الإفراد، القران، العمرة فقط. ويستحب أيضا أن يشترط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حينما قالت: إني أريد الحج وأجدني واجعة، قال: حجي واشترطي. بمعنى يقول المرء: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به. نعم. يعني يعين النسك الذي يريد الإحرام به، تمتع، قران، إفراد. نعم. وأن يقول: فيسره لي وتحمل. يدعو يقول: يسره وسهله وأعني عليه وهيئ لي أعماله. نعم، يدعو الله عز وجل، والدعاء مطلوب. نعم. وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي. فإن حبسني حابس، يمكن يمرض الإنسان ويروح للمستشفى ولا يستطيع، يمكن يمنع من الدخول، يمكن يحصل عليه قضية من القضايا فلا يتمكن من أداء النسك، فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج. رباعة رضي الله عنها قالت: إني أريد الحج وأجدني مريضة وجهة، قال: حجي واشترطي. نعم. فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. نعم. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما اشتريت. فإن لك على ربك ما استثنيت، حينما قالت فإن حبسني حابس يقول لك ذلك. نعم. فمتى حبس بمرض ودخل المستشفى، حصل له قضية، دخل للسجن، حادث سيارة وحصل له ما حصل إلى آخر، يخلع لباسه وينتهي، يخلع الإحرام وليس عليه شيء إذا كان قد اشترط، وأما إذا لم يشترط فلا. فإذا كان قد اشترط فبمجرد ما يحصل مانع ينهي الإحرام، أما إذا لم يشترط فلا. نعم. أو عدو أو ضل عن الطريق. إذا ضل عن الطريق، منع لأي سبب من الأسباب. نعم. حل ولا شيء عليه. حل أي شيء؟ حل النسك وتجرد وعاد لباسه وخلع لباس الإحرام ولا شيء عليه، لأنه قد اشترط وقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. ولو شرط أن يحل متى شاء، لكن لو قال: إني أريد الإحرام بالعمرة على أن أحل متى شئت، نقول لا. لو قال: إني أريد الإحرام بالعمرة فإن فسدت فلا أقضيها، فإن فسد الحج فلا أقضيه، نقول لا. إذا فسد الحج لا بد من القضاء، وإذا فسد لو واقع أهله قبل التحلل الأول نقول: إن الحج فسد وعليه المضي وعليه بدنه ويقضيه من قابل. لو قال: إن فسد فلا أقضيه، نقول لا. لكن لو قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نقول نعم. نعم. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. نعم. ولا ينعقد مع وجود أحدها. نعم. ما ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو مع وجود السكر أو مع وجود الإغماء، فلا ينعقد الإحرام إلا بعد أن يصحو الإنسان من إغمائه. نعم. والأنساك تمتع وإفراد. الأنساك لا رابع لها، إفراد تمتع وقران. الإفراد في الحج فقط، القران يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما، التمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو أحرم في رمضان قلنا لا، بل يحرم في شوال، وأشهر الحج تبدأ من يوم العيد، أشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر. أن يحرم بالعمرة يعني إذا حاد الميقات من يوم العيد فما بعد، سواء جاء من طريق الطائف أو من اليمن أو من المدينة أو من أي مكان من المواقيت، إذا مر الميقات أو حاداه إذا كان بالطائرة يحرم، فإذا جاء مكة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلل ثم يتحلل، يجوز له كل شيء: الطيف، مواقعة الأهل، تقليم الأظافر، لبس المخيط. في اليوم الثامن وهو يوم ذي الحجة يعقد، يوم التروية يعقد نية الدخول في النسك للحج، هذا هو التمتع. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة ويقرن مع الحج، يعني إذا مر بالميقات أو حاداه يوم العيد أو بعد العيد من الأيام يأتي محرما ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول يوم عيد الإضحى. وأما فيكون جاء بحج وعمرة قارن بينهما. وأما الإفراد أن يأتي بحج فقط دون أن يأتي بعمرة ويأتي بالعمرة بعد ذلك. نعم. أو في موسم آخر أو في شهر آخر. نعم. وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. أفضلها هو التمتع ثم القران ثم أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران. التمتع لأن الإنسان يأتي بحج وعمرة ويهدي ويكون أتى بحج وعمرة وتحلل بينهما ونحر الهدي. وأما والإفراد أن يأتي بالعمرة بالحج الآن ويأتي بالعمرة في وقت آخر لأنها باقية في ذمته. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما. نعم. قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قال. قال أحمد المقصود به إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارئ. النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة قل يعني ما يمكن نقول المرة الأولى حج متمتعا والثانية قارنا والثالثة مفردا والرابعة قارنا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة. ما هي أو ما هو النسك الذي حج به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال القران، يعني قارن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي معه من المدينة. ومن ساق الهدي فإنه يحرم قارنا. فيقول الإمام أحمد لا أشك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. والمتعة يعني الإحرام بالتمتع أحب إلي. نقول لماذا؟ يقول لأنه آخر الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي وتأسف على سوق الهدي وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. نعم. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوا لما طافوا وسعوا قال اجعلوها عمرة اجعلوها عمرة يعني احلقوا اجعلوها عمرة وتحللوا. فأمر الصحابة قال اللي معه هدي يستمر على إحرامه قارن، والذي ليس معه هدي يتحلل. فكان ذلك بعد أن طافوا وسعوا فأمر أن يتحللوا. بأي شيء يحصل التحلل؟ اثنين من ثلاثة. لا، للعمرة تحللوا الهدي. لا، التحلل من الحلق بالحلق أو التقصير. يعني ما عندنا الآن هدي ننحر بالحلق أو التقصير. فأمر من لم يسق الهدي من الصحابة بعد أن طافوا للعمرة وبعد أن طافوا وسعوا وكانوا قارنين أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا بالحلق أو التقصير. نعم. إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي. نعم. إلا من ساق الهدي فإنه يثبت على إحرامه لأنه ساق الهدي. أما من كان قارنا ولم يسق الهدي فإنه يتحلل ويقلب النية من قارن إلى متمتع. نعم. وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وتأسف على أنه ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لأنه أمرهم أن يحلوا. نعم. وصفته أي التمتع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.